يصدق على جميع أبناء آدم وحواء، وهذا مما تلقفه أعداء الإسلام ممن ترجم القرآن من اليهود والنصارى والمجوس، قالوا الإسلام دين عربي نزل على العرب ولم نكلف به، واحد الكفر من رؤساء الدول العرب كذلك زعم ذلك وأعلن ذلك، وقال الإسلام لم يؤمر به إلا العرب، والقرآن لم ينزل إلا على العرب، أما اليهود أما النصارى فكل ما أمروا به أن يستمسكوا بالتوراة والإنجيل، وهذا الحيوان يقال له ما أدخلك في ذلك، لما تتكلم فيما لا تعلم، أي توراة لليهود وأي إنجيل للنصارى؟ هل التوراة موجودة؟ هل الإنجيل موجود؟ قد تبدلا وحرفا ومسخا ثم نسخا بعد ذلك بالبعثة المحمدية، فلم يبق كتاب في الأرض إلهي له وزن واعتبار وهو صحيح عن الله إلا القرآن الكريم المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي تعهد الله بنفسه لنفسه على حفظه ورعايته، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال بعض هؤلاء المفسرين والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان العربي إلا الذين آمنوا أي أبو بكر وعملوا الصالحات أي عمر، وتواصوا بالحق أي عثمان، وتواصوا بالصبر أي علي، انتهى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعد ذلك هل انتهى القرآن؟ هل لم يبقى أحد مكلفا به؟ هل لم تبقى واجباته قائمة ومحرماته واردة؟ هؤلاء عندما يخضعون القرآن لمثل هذه المعاني، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويفسرونه على غير حقيقته. هذه السورة كما قلنا قال عنها الإمام الشافعي المطلبي بأن هذه السورة من عمل بها في القرآن الكريم فقد كفت، والأمر كما قال إلا الذين آمنوا، فمن قال من الناس إني مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو مسلم، فإن عمل بالصالحات فقد أتم إسلاما، فإن تواصى بالحق فقد زاد على العمل بالإسلام، العمل بالدعوة وبنشر الإسلام لغيره، فإن زاد وتواصل بالصبر فمعناه أنه تحمل في سبيل الله والدعوة إلى الله ما يتحمله الدعاة إليه من إيذاء في البدن والروح والمال والأولاد وما إلى ذلك، فمن قام بهذه الآية فقد استكمل دينا أركانا وواجبات وسنن ومستحبات، وتواصوا بالصبر، وبهذه الآية الثالثة الكريمة من السورة نكون قد ختمنا تفسير سورة عاصم، والحمد لله على ذلك، وننتقل بعدها لسورة الهمزات.